محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يجوز قتله. نعم. الحديث السادس عشر بعد المئتين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور. ولمسلم يقتل خمس فواسق في الحل والحرم. هذا الباب أورده المؤلف رحمه الله تعالى باب ما يجوز قتله بعد بيان حرمة مكة وما لا يجوز قتله من الصيد والطير ونحوها، وهنا بين الشيء الذي يجوز قتله حتى لا يتوهم المرء أن كل حيوان لا يجوز قتله في مكة أو لا يجوز قتله للمحرم سواء كان مؤذيا أو غير مؤذي. وأورد حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب. الدواب في الأصل ما دب على وجه الأرض، واستعمل بالغلبة على ذوات الأربع التي تمشي على أربع. كلهن فاسق، والفسق هو الخروج عن الطاعة، فالمؤذي يقال له فاسق لأنه خرج عما ينبغي أن يكون عليه. يقتلن في الحرم يعني لا يعصمهن الحرم ولا يحرم قتلهن في حالة إحرام المرء لما جبلن عليه من الأذى، وما كان مؤذيا يكف أذاه. ثم عددهن صلى الله عليه وسلم فقال: الغراب، وفي رواية الغراب الأبقع، ليخرج غراب الزرع، في نوع من الغربان لا يأكل الجيف وهو يأكل الحبوب، وهو يختلف عن الغراب الأبقع الذي يأكل الجيف. والحدأة ويقال لها الحدية، وهي نوع من الطير قريب من الغراب إلا أنها مؤذية في أخذها ما أمكن أخذها من صغار الناس، وما لم يكن عنده أحد تأخذه وتخفيه لا تنتفع به، قد تأخذ الذهب والحلي وتأخذ الطعام وتأخذ الثياب وترمي بها، بطبعها تحب الأذى وإلا فلا تستفيد مما تأخذ. والعقرب معروفة، والفأرة كذلك، والكلب العقور. الكلب يطلق على عدد من الأنواع المفترسة، ولكن العقور له خاصية وحده، حيث أنه بطبعه يؤذي. قيل المراد به الذئب خاصة، وقيل المراد به الكلب المفترس، وقيل به كل حيوان من هذه الفصيلة ومن هذا النوع، وإن كان كبيرا كالأسد والنمر وغيرها من الأسود المفترسة التي تؤذي وتتسلط على بني آدم. هذه الخمس اختلف العلماء رحمهم الله، هل هي لأعيانها فقط أم يقاس عليها ما شابهها من الحيوانات المؤذية؟ قال أبو حنيفة رحمه الله المراد هذه الأعيان فقط، الخمس هي في كل حديث وردت خمس، لكن في حديث ذكر فيه الحية وحديث لم يذكر فيه، فقالوا هي الواردة في الأحاديث وهي الغراب والحدأة والحية والعقرب والفأرة والكلب العقور، هذه هي بأعيانها، وأما ما شابهها فلا. قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سماها فلا نتجاوزها. القول الثاني للعلماء رحمهم الله أن كل ما شابهها في العلة يصدق عليه أنه مثلها في الحكم. ما المراد بالعلة؟ اختلفوا رحمهم الله في العلة، فقال بعضهم المراد بالعلة الأذى، المؤذي يقتل من الحيوانات، وبهذا قال الإمامان مالك وأحمد رحمهم الله. وقال الإمام الشافعي رحمه الله العلة أنها لا تؤكل، فقاس عليها كل حيوان لا يؤكل، قال يجوز قتله في الحل والحرم. أبو حنيفة رحمه الله حصرها على المسمات في الحديث، الإمام مالك والإمام أحمد رحمهم الله قالوا ما كان مؤذيا، فيلحق بالغراب كل أنواع الطير المؤذية التي ليست من الصيد، ويلحق بالعقرب والحية كل حشرة من هذا النوع المؤذي، ويلحق بالحدأة كذلك جميع الطيور المؤذية التي تتسلط على ما بأيدي الناس فتسلبه منهم، ويلحق بالكلب العقور كل حيوان مؤذي بطبعه يفترس كالأسد والنمر والكلب والذئب وغيرها. الإمام الشافعي رحمه الله وسع هذا، قال العلة هي عدم الأكل، أن هذا لا يؤكل، فكل ما كان لا يؤكل يقتل، يجوز قتله، فيدخل في هذا مثل القط وغيره من الحيوانات والثعلب وغيره من الحيوانات التي لا تؤكل، فيرى أنه لا بأس بقتلها. والعلماء رحمهم الله قسموا الحيوانات إلى أربعة أقسام، قسم بطبعه مؤذي هذا يقتل في الحل والحرم كالخمس هذه وما شابهها، قسم لا يؤكل ولكنه بطبعه غير مؤذي، الأصل أنه غير مؤذي وقد يتسلط منه أفراد، هذا قالوا يكره قتله ولا يحرم كالقط ونحوه. القسم الثالث بهيمة الأنعام، هذه تقتل في الحل والحرم لأنها تؤكل وتذبح ويستفاد منها، ولا يمنع المحرم من ذبحها كما لا يمنع من كان داخل الحرم، سواء كانت من بهيمة الأنعام أو من الطيور المستأنسة كالدجاج ونحوه. القسم الرابع حيوانات غير مستأنسة تؤكل، هذه تحرم في الحرم وكذلك تحرم على المحرم فالصيد من الحيوانات ومن الطير أربعة أنواع. نعم بسم الله. المعنى الإجمالي: من الحيوان ما هو مؤذٍ بطبعه فهذا يقتل في الحل والحرم والإحرام، ومنها هذه المؤذيات الخمس التي نبه بها الشارع على ما شابهها من الفواسق، وهن: الغراب الذي يفسد الثمار، والحدأة التي تخطف الثياب والحلي، والعقرب التي تلسع، والفأرة التي تثقب وتخرب، والكلب العقور الذي يتعدى على الناس. فهذه خمسة أنواع من الحيوانات وصفت بالفسق، وهو خروجها بطبعها عن سائر الحيوانات بالتعدي والأذى، ونبه بها معدودة لاختلاف أذاها، فيلحق لأن أذى هذه الخمس يختلف لكل نوع مثلا صفة في الأذى، فمثلا أذى الفارة يختلف عن أذى العقرب، وأذى الكلب يختلف عن أذى الغراب. نعم. فيلحق بها ما شاكلها في فسقها من سائر الحيوانات فتقتل لأذيتها واعتدائها، فإن الحرم لا يجيرها والإحرام لا يعيدها. اختلاف العلماء: اختلف العلماء هل يتعدى القتل من هذه المذكورة إلى غيرها من الحيوانات أو لا، فأبو حنيفة رحمه الله يرى أن حكمها لا يتعداها إلى غيرها، وذلك أن حكمها علق بألقابها وأسمائها وصفاتها العقرب والحية. نعم. واللقب لا يكتب ما قال ما يلدغ أو ما يخطف أو ما يثقب، وإنما سماها بأسمائها. نعم. واللقب لا يقتضي مفهومها عند جمهور الأصوليين، وذهب الجمهور إلى تعديتها إلى غيرها، واختلف جمهور الأئمة الثلاثة إلى تعدية هذه الخمس إلى كل ما شابهها، ثم اختلفوا في المراد بالمشابهة. نعم. واختلفوا في المعنى الذي لأجله يعدى حكمها إلى غيرها، فالشافعي رحمه الله يرى أنه كونهن مما لا يؤكل، فكل ما لا يؤكل يجوز قتله بلا فدية. وذهب الإمامان مالك وأحمد رحمهما الله إلى أن المعنى الجامع لهن ولغيرهن هو طبيعة الإيذاء، وهذا قياس جيد، لأنه هو الأقرب والله أعلم. نعم. لأنه تعليل مفهوم من نص الشارع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فواسق. نعم، هذا هو المقصود والله أعلم. نعم. وهو وصف الأصل بالفسق، فإذا وجد بالفرع تم القياس، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وأما تعديدها مع أن الأذى واحد فلينبه به الشارع على أنواعه ومفرداته الموجودة في كل نوع من هذه الفواسق ومثيلاتها. تكمل: الحيوانات على أربعة أقسام. الأولى: الحيوان المستأنس كبهيمة الأنعام والدجاج يباح تذكيته في كل حال، يعني في الحل والحرم. نعم. الثانية: الحيوان الذي لا يؤكل وليس فيه أذى فيكره قتله، وإن قتل فليس فيه فداء، ليس في قتله فدية. مثلا لو قتل قطا أو دهسه بسيارته أو نحو ذلك فلا يلزمه فدية، سواء كان محرما أو حلالا، وسواء كان في مكة أو خارج مكة. نعم. ثالثا: الحيوان المؤذي كهذه المذكورة في الحديث وما في معناها، فيشرع قتلها في الحل والإحرام والحرم وليس في قتلها شيء. رابعا الحيوان البري المأكول، فهذا هو الصيد، في قتله في الحرم والإحرام الجزاء. ما يؤخذ من الحديث: أولا، مشروعية قتل هذه الحيوانات المعدودة في الحديث في الحل والحرم. ثانيا، أن قتلها لما فيها من الفسق والأذى، فيلحق بها ما شابهها من الحيوان. ثالثا، أن الأذى ليس نوعا واحدا، فكل ما فيه مضرة على النفس أو المال أو غير ذلك فهو الأذى الذي ليس لصاحبه حرمة. لذا نبه على تعدد الأذى بتعديد هذه الحيوانات، والله هو الحكيم في خلقه العدل في حكمه. نعم. باب دخول مكة. باب دخول مكة والبيت. الحديث 127 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. فقال: اقتلوه. باب دخول مكة. هل يلزم دخول مكة عندما يدخل المرء أن يكون محرما، أم يلزمه الإحرام إذا جاء لحج أو عمرة؟ أما إذا جاء لغيرهما فلا يلزمه ذلك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح، يعني في وقت فتحه لمكة رضي الله عليه الصلاة والسلام، وذلك في السنة 8 من الهجرة في رمضان، في المدة التي عاهد النبي صلى الله عليه وسلم قريشا على وقف الحرب بينهما 10 سنين. ولحكمة يريدها الله جل وعلا نقضت قريش العهد، وذلك أن العهد بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش ألا يحصل قتال ولا يعين أحد على أحد يريد قتل الآخر أو قتال الآخر، وأن من أراد أن يدخل في عهد محمد صلى الله عليه وسلم من العرب دخل، ومن أراد أن يدخل مع قريش دخل. فدخلت بنو بكر مع قريش في عهدها، ودخلت خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن بنو بكر تعدوا على خزاعة، ولو كان القتال بينهما فلا شيء في هذا، لأنهم بينهم قبيلتان كافرتان تقتتلان، لكن قريش أعانت بني بكر على خزاعة، والعهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحرم عليهم إعانة من أراد قتال النبي صلى الله عليه وسلم أو من دخل في عهده. فانتقض عهد قريش بهذا لحكمة يريدها الله. فاهتمت قريش لهذا لما علمت وظهر لها أنها نقضت العهد، وقد اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وحاولوا تجديد العهد من جديد، وأرسلوا أبا سفيان إلى المدينة فلم يلتفت له النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقبل منه شيئا. ثم تجهز صلى الله عليه وسلم بجيش عظيم قوامه 10,000 مقاتل إلى مكة لفتحها. فيقول أنس بن مالك رضي الله عنه: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، والمغفر شيء يلبس من الحديد منظم بحلق يكون على الرأس بمثابة مثل الطاقية ونحوها ليقي الرأس الضربات. ولو كون النبي صلى الله عليه وسلم جاء مقاتلا وجاء فاتحا وجاء مجاهدا عليه الصلاة والسلام لم يحرم، لأنه يحتاج إلى أن يأخذ بالحيطة مع اعتماده على الله جل وعلا، لكن يأخذ بأسباب السلامة لتعليم أمته عليه الصلاة والسلام. فلبس المغفر على رأسه، ومعنى هذا أنه ما كان محرم، لأن المحرم يلزمه أن يكون رأسه عار فلا يضع فوقه شيء، لا يغطي المحرم رأسه، فدخلها وعلى رأسه المغفر وعلى رأسه عمامة، عمامة سوداء لبسها صلى الله عليه وسلم، فما كان محرما. فدل هذا على أن من أراد مكة لأي حاجة من الحاجات غير الحج أو العمرة أن له أن يدخل بدون إحرام، وهذا قول الجمهور على أنه لا يمنع من دخول مكة من أراد أن يدخلها إلا إن كان محرما بحج وعمرة، فيجب عليه أن يكون محرما ولا يدخل حلالا، لا يدخل يريد حجا أو عمرة بدون إحرام. ويؤخذ من هذا أن المرأة إذا جاءت إلى الميقات وكانت تريد الحج أو العمرة فأتاها الحيض قبل الميقات أن عليها أن تحرم حتى وإن كانت حائض أو نفسا. فأسماء بنت عميس رضي الله عنها أحرمت وهي نفسا بولدها محمد ابن أبي بكر رضي الله عنه. فمن أراد مكة لحج أو عمرة وجب عليه الإحرام، ومن أراد مكة لغير ذلك، مثلا جاء للدراسة، جاء للعلاج، جاء للزيارة ونحو ذلك، فهذا لا يلزمه الإحرام، وإنما يستحب له ذلك استحبابا. فلما نزعه، يعني نزع المغفر واستقر في مكة عليه الصلاة والسلام، ودخل الناس في دين الله وتجمعوا في المسجد الحرام وخطبهم صلى الله عليه وسلم وأطلق سراحهم عليه الصلاة والسلام، إلا أن ابن خطل ويقال له عبد العزة كان قد أسلم وهاجر إلى المدينة، ثم إنه ارتد عن الإسلام وقتل من كان معه من المسلمين، معه مسلم قتله رفيقا له أو خادما له فقتله، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه وهرب إلى مكة بلد الكفر في ذلك الوقت. فلما فتح الله لرسوله صلى الله عليه وسلم مكة ضاقت به الأرض بما رحبت، وجاء يتعلق بأستار الكعبة يظن أنها تنجيه، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الرؤوف الرحيم بالأمة، فلو كان خطأه على النبي صلى الله عليه وسلم لتجاوز عنه وعفى عنه، ولكن لما كان في ذمته دم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر، ومن أدب الصحابة رضي الله عنهم جاء المخبر إليه مع أنه عليه الصلاة والسلام حال دخوله مكة ذكر خمسها وأكثر من ذلك، أهدر دمهم ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة يقتلون، ومن ضمنهم ابن خطل قال يقتل ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. فرآه بعض الصحابة رضي الله عنهم ومن تأدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وخشية أن يكون الوقت الذي أذن فيه بالقتل انتهى جاء يستأذن، فقالوا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه عليه الصلاة والسلام لأنه مجرم ارتد عن الإسلام وقتل وأخذ يسب النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، واتخذ قينات يغنين بسب النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، فقتل بين الركن الذي فيه الحجر الأسود والمقام. فأخذ من هذا أن من كان عليه دم خارج مكة ولجأ إلى مكة أنه لا يعفى عنه، لأن عليه حق لآدمي، والآدمي يطالب بحقه سواء كان بمكة أو خارج مكة. ومن هذا أخذ كثير من العلماء أن من دخل مكة وعليه دم أن مكة لا تجيره ولا تعفيه مما في ذمته، ولذا قال بعضهم لا يقتل في مكة وإنما يضيق عليه حتى يخرج، وبعضهم قال يقتل، وبعضهم قال لا يقتل ولا يتعرض له. وكونه يؤاخذ بما جنت يداه خارج مكة لا ليس في هذا انتهاك لحرمة مكة، لأن هذا أهدر دم نفسه وانتهك حرمة نفسه، وهو الذي تعدى على الآخرين، فمكة لا تجيره. الغريب المغفر بوزن منبر زرد ينسج من حديد على قدر الرأس وقاية له من وقع السيف. ابن خطل بالخاء المعجمة والطاء المهملة المفتوحتين اختلف في اسمه، قيل هلال وقيل غير ذلك، وقاتله أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه. المعنى الإجمالي: كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش حروب كثيرة مما أوغر صدورهم، فلما كان فتح مكة دخلها النبي صلى الله عليه وسلم في حالة حيطة وحذر، فوضع على رأسه المغفر، وكان صلى الله عليه وسلم قد حض على أناس من المشركين أن يقتلوا ولو وجدوا في أستار الكعبة، وسمى منهم ابن خطل الذي أسلم ثم قتل مسلما وارتد عن الإسلام وذهب إلى الكفار، فجعل جواريه يغنين بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وضعت الحروب أوزارها ذلك اليوم وأمن أهل مكة، أمنهم صلى الله عليه وسلم ومن عليهم وهم يستحقون القتل. نعم. وأن الإمام مخير في من استولى عليه من الكفار بين أن يقتله أو يأخذ منه الفداء أو يسترقه أو يعفو عنه مجانا، فعفى عنهم صلى الله عليه وسلم مجانا إلا من كان في ذمته حق للغير. نعم. وأمن أهل مكة واستأمن منهم ووضع المغفر، وجد بعض الصحابة ابن خطل متعلقا بأستار الكعبة عائدا بحرمتها من القتل لما يعلم من سوء صنيعه وقبح سابقته، فتحرجوا من قتله قبل مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما راجعوه قال اقتلوه، فقتل بين الحجر والمقام. ما يؤخذ من الحديث: أولا، كون النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة غير محرم، إذ دخل وعلى رأسه المغفر وعليه أيضا عمامة سوداء كما في صحيح مسلم، فيجوز دخولها في مثل هذه الحال بلا إحرام. ثانيا، تقديم الجهاد على النسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم متوجه إلى مكة، وهو بالخيار بين أمرين: إما أن يخرج يدخل مكة مجاهدا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ودحض الكفر وأهله، أو يدخل محرم بعمرة أو حج، أيهما أفضل؟ ما يتعدى نفعه وهو الجهاد أفضل، فقدمه صلى الله عليه وسلم، لأن مصالح الأول أعم وأنفع، لأنه كلما كان العمل الصالح يتعدى نفعه فإنه أفضل من العمل المقتصر نفعه على صاحبه. ثالثا، كون مكة فتحت عنوة كما هو مذهب الأئمة الثلاثة، لا صلحا كما هو مذهب الشافعي. الشافعي رحمه الله يقول إنها فتحت صلحا، لأن الرسول أمن أهل مكة قبل أن يدخلها، لما أتاه خرج له أبو سفيان وأجاره العباس رضي الله عنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد أبو سفيان أن يتقدم لينذر أهل مكة، وذكر العباس للنبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان يحب الظهور وأن يكون له من الأمر شيء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، والنبي صلى الله عليه وسلم